الدكتور واخد مجموعه معينه من التدريبات، لكن احنا بنبقى فاتحينها اي حد يروح اي دكتور في اي وقت بيدخل، ونبقى تليفوناتنا متاحه والدنيا سهله جدا. الدنيا جميله، الدنيا ايش. طب زباله يلا بقى نبتدي على الجسم. احنا قعدنا نرغي 5 دقايق 10 دقايق، تلت ساعة دكتور. حتى عايز حاجة ثانية؟ يلا بقى نشوف المادة. المادة اسمها مدخل إلى العلاقات العامة. لما بقول كلمة مدخل إلى العلاقات العامة، يعني أنا عايزة أديكم نبذة بسيطة عن علم المفروض إن هو كبير وواسع. العلاقات العامة، كلمة علاقات عامة يعني حد كده يقف يفكرني يعني إيه علاقات عامة؟ العلاقات دي تبقى حلوه مع الناس. العلاقات بتبقى في علاقات شخصيه بيننا وبين افراد، فرد بفرد، فيس تو فيس، تمام؟ ايوه هو ده. لكن لما بقف العلاقات العامه هي علاقه الفرد المجموعه من الاشخاص. ايوه كده. انت حافظ مش فاهم. المعنى بسيط خالص. بص بقى تحت علاقه الفرد بمجموعه من الاشخاص. ايه هي المجموعه من الاشخاص؟ قد تكون مؤسسة ونظمة. شمعنا دلوقتي؟ لا لا لا لا لا. ايوه ايوه. صح؟ ما عنديش بليارد والله، عندي فار. عندك فار؟ ايه خد البتاع اللي حضر يا دي. سلاح وقع، سلاح بيضرب تلج كده وحش. لا زهق. انا زهق. ده بينزلوا عليا. خد يلا. أسد يا لفي يا لفي. أسد يا لفي. لا لا لا. كانوا فراخ وهو كده كده. الآن جت في الجوال ولا إيه؟ اكيد طبعا. بناخد بالنا من المفهوم ده؟ نعم أيوة. نعم. لو هندخل مثلا زي مؤسسه المحافظه، لازم يكون فيها مكتب خاص للرجال او للموظفين اللي بيشتغلوا في العلاقات العامه. طيب هندرسها بقى بالتفصيل، يعني مش بالتفصيل، احنا بنقول مدخل للعلاقات العامه. هناخد في اول محاضره العلاقات العامه التعريف، وبعد كده هناخد شويه مصطلحات او بعض من المصطلحات ممكن تتداخل مع مفهوم العلاقات العامه. المصطلحات اللي هي التعريفيه ممكن تتداخل مع مفهوم العلاقات العامه زي الدعايه والاعلان مثلا، والاعلان برضه نعرف ايه الفرق بين الاعلان والعلاقات العامه. الاعلان والعلاقات العامه، الدعايه والعلاقات العامه. لا صح ان شاء الله. ماشي. فدلوقتي اول حاجه في تعريفات طبعا كتيرة جدا، في علماء كتير عرفوا العلاقات العامة، بس أنا بحاول أنقلكم أبسطها وأيسرها، تمام؟ علشان إيه تبقى سهلة علينا في الكلام. طبعا الهدف بقى من العلاقات العامة إيه؟ بالنسبة للتعريف. الهدف من علم العلاقات العامة إيه؟ يعني أنا لما بشوف بناخد مثلا مثال، نقول مثال لإيه؟ تحب مثلا شركه خاصه ولا شركه عامه ولا خلي مثال جوه الجامعه. مثال مثلا جامعه 6 اكتوبر. رجل العلاقات العامه في 6 اكتوبر المفروض بيعمل ايه؟ او ايه الهدف من رجل العلاقات العامة جوه المنظمة أو المؤسسة. هو أول حاجة إن هو بيهتم جدا بجمهور المؤسسة أو جمهور المنظمة، لازم يبقى عارف الجمهور ده نوعه إيه، أنا أروح أخاطب إيه. يعني مثلا في حملات اتعملت في السنة اللي فاتت، كانت حملة عاملاها جامعة دراية لو تسمعوا عنها كلية، كانت عاملة حملة ظريفة جدا، قالت الجمهور بتاعنا إيه؟ الجمهور بتاعنا اللي احنا عايزين نكبر الجامعة، هي جامعة لسه جديدة في تاني سنة تقريبا. فقالت يعني لعبت بقى على الجمهور، أول خطوة الجمهور، مين الجمهور اللي المفروض تخاطبه الجامعة ده؟ إيه؟ طلاب إيه؟ الثانوية العامة، مرحلة الثانوية العامة أو سنة الثانوية العامة. المفروض أنا بدقق على المرحلة دي علشان أعمل أرضية للجامعة بيها. فعملت إيه جامعة دراية برضو كمثال؟ راحت عملت حملة للدروس الخصوصية، يعني شوفوا مثلا الدرس كان بيتكلف قد إيه؟ جابت أعلى مدرس في كل مدينة ومحافظة المنيا، يعني مثلا نزلت من اول اللي هم 9 محافظات، من اول مثلا محافظه العجوه اول محافظه لغايه دير مواد، نزلت وفد من الجامعه دكاتره، تمام؟ يعملوا ديل مع المدرسين، اكبر مدرسين بيشرحوا المواد دي او معروفين قوي في البلد دي، مدرس كل ماده الاحياء الكيمياء، وبيخاطبوا شعب علمي بس لان هم كلمتين بس في الجامعه كلها. عملوا ايه؟ عملوا المواد دي كلها لمده شهر عند اعلى المدرسين مجانا. شوفوا الفكره ايه؟ شوفوا صرفوا كام على الحمله دي، بس هي حققت ليهم ربح طبعا كبير، لان هم عملوا كميتين من اكبر الكميات من الصيدله وطب اسنان والصيدله وتقريبا علاج طبيعي. فده تفكير ايه؟ ده تفكير رغم العلاقات العامه. يحاول يوجه الاول، يحدد جمهوره، يحدد مين الجمهور المستهدف، مين الجمهور اللي انا هكلمه في الرساله دي. وبعد كده بعد ما بيحدد الجمهور المستهدف بيختار ايه الوسيله اللي نافعه مع الجمهور ده اكلمه بيها. يعني هما دلوقتي لما حددوا طلبه الثانويه العامه، طب طلبه الثانويه العامه الاهالي بتصرف مصاريف جامده جدا على الدروس، بتبقى عبء قوي في السنه دي ان هما يوفروا كل شهر مصروف الدرس. وفي نفس الوقت دي جامعه عايزه تقدم حاجه علميه، مش يعملوا حفله ولا يعملوا مثلا ميتنج ولا ينظموا رحله، لا يقدموا حاجه علميه، حاجه نافعه. فالفكره زي كده، هو حددوا الجمهور المستهدف الاول، شافوا ايه احتياج الجمهور بين المؤسسه نفسها، انتوا فاهمين اللفه ازاي؟ بعد ما حددوا كده ابتدوا يشتغلوا على تلبيه احتياجات الجمهور، تمام؟ اللي بيربط كل علم الاعلام، يعني ان كان هناخد بقى مسميات هنشوفها في السنين الجايه، الاعلام الاعلان خلاص، الترويج، الدعايه، العلاقات العامه، كل ده بيربطهم بحاجه معينه. ايه اللي بتربطهم؟ فتلة حسب ايه هي هتكتب على السبوره بقى والشغل التاني ده؟ هي دي العلاقات، هي دي العلاقات. اول حاجه بيكون الجمهور، مش اللي هتخش ومحضره بقى. مفيش اي وسيله في الدنيا طالما قلت اعلان دعايه، اعلان، علم الاعلام الواسع ده، مفيش اي حاجه مش بيبقى ليها جمهور. انا هتكلم مين؟ هو مش علم مثلا بيدرس فلك او في حاجه بعيده عننا، بيخاطب مثلا يعني بيعمل حاجه تصحى للبشريه فيما بعد، مش مهم دلوقتي ان هو يبقى في لينك بينه وبين الجمهور، تمام؟ كل الوسائل اللي احنا هناخدها بقى كل المواد عشان يبقى عارفين الجمهور، ماشي؟ في الجمهور بعد الجمهور كده بعمل ايه؟ الوسيله دي بنحط تحتيها اذاعه، تلفزيون، راديو، سوشيال ميديا، فيسبوك، حتى كل السوشيال ميديا دلوقتي بقت عالم تاني من الوسائل هناخدها برضه بعد ما نخلص في ثالثه ورابعه. هناخد مسميات كتير، التلفزيون التفاعلي والوسائل المتعدده. عندكم حاجه على السريع كده؟ العلاقه العامه، اي حاجه بتربط بيه السوشيال ميديا؟ بكره اجازه. اجازه الخميس. المهم بقى الوزيرة بيجي لا معلش يا بقى لي ثلاثة بكره جلسة بكره جلسة على ايه بكره 5 اكتوبر اصلا مش 6 اكتوبر رد الفعل اللي هو بيسميه راجع الصلاة يعني زي مثلا انت بتقول حاجة فالمفروض بيرجع لك مش كده؟ احنا بنسميه راجع الصلاة ايه بقى رد الفعل ده اللي هو بقى هل الوسيلة دي أثرت في الجمهور ولا لا؟ تمام؟ ايه رد الفعل ان انت لما الاول حددتي الجمهور بتاعك واستخدمتي الوسيله بيدخل طبعا في كل مرحله من دي متغيرات كبيره جدا لما بحدد هنا نوع الجمهور ولما بحدد نوع الجمهور بحدد الوسيله يعني مثلا لو نوع الجمهور بتاعي الكفيف مثلا هوجهه في لما يبقى في رساله زي كده هوجهها ايه؟ هوجهها رجل. ما ينفعش مثلا اوجه له رساله صحف او اوجه له رساله تلفزيون هتبقى مش قوي فاهميني؟ يبقى انا بحدد حددت لكم كده ايه يعني كمثال لكن برضو نقول مثلا لو انا بحدد الجمهور المستهدف بتاعي الطفل من سن 5 سنين انتوا بتطلعوا ايه بعضيكم ورا؟ ايه اللي بتطلعوا؟ ده ورق يعني؟ قلت لك لو انا مثلا محدده السن بتاع الاطفال من 5 سنين ل 10 سنين تمام انا كده حددت الجمهور المستهدف صح ان انا اوجه له الرساله دي وقت المدرسه الصبح كده يبقى معلش في ربع عن الوسيله جامد جدا يعني القائمين على الوسيله دي المفروض يعيدوا تفكيرها لما كل حاجه بتبني على اسس علميه سليمه بتمشي صح تمام طيب فالعلاقات العامه ده بتهتم بالتأثير في الآراء والاتجاهات وإقناع الناس وإحداث التغيير في آرائهم واتجاهاتهم بوجهة معينة يعني إيه ده أنا بقوله؟ عايزين تكتبوها؟ ماشي أنا مش هسيبكم كده على اليوم أنا يا إما هديكم مذكرة يا إما كتاب يا إما أي حاجة بس لو عايزين يبقى أول بأول عادي يعني ممكن تكتبوا في الفترة الرئيسية مش عايز حد يتأخر تاني عن المحاضرة. بتهتم بالتأثير يعني أنا بأثر في الآراء والاتجاهات والأفكار لغرض إيه؟ بغرض الإقناع وإحداث التغيير في هذه الآراء بوجهة نظر معينة. أبلغكم بالسنة سنة من أهداف العلاقات العامة. التأثير في الآراء والاتجاهات وإقناع الناس والاتجاهات عارفين احنا كلمة الآراء والاتجاهات خدناها في سنة الآراء والاتجاهات اتجاهات ولا ارتكازات وإحداث التغيير في تلك الاتجاهات بوجهة نظر معينة تسجلوا ايه؟ نعم؟ عربي؟ ليه؟ رقم 3 احداث التغيير في الاراء والاتجاهات عاوز تليفوني عربي وش يا عم ليه عربي على فكره الانجليزي سهل جدا والله العظيم سهل جدا انا عندي لغات فانا مش هبدا نفسي مع الدكتور وعلى فكره السي في الاخر الفكره في السي في في الاخر ما الفكره مش معاه لغه كده انت يعني انت هتروح تقول لهم على الشركه مثلا معاه لغه هيعرفوا مين ما انت لازم يكون في السي في انت كنت بتدرس كذا بتاخد كذا مش عارف انت مش عارف ايه انا على فكره اخويا دكتور هناك في الامارات بسبب الحوار ده دكتور باللي يعني دكتور في زي في مستشفى بريطانيه ايه يا احمد شوف صوره ايه يعني انت ايه الادب اول بتفتح الصور المهذب العلاقات العامه برضه ايه تعلم يعني قليل خلاص يا جماعة انا بحب العرب تمام طالب ان انا كلنا برضه حاجه ثانيه ورا انا ممكن تفرق معايا عشان كنت العلاقات العامه ايه عشان انا اتولدت في ايطاليا يعني قليل من العلماء او العلم اللي بيهتم بيها او حاجه اللي هي انا ممكن مثلا ما اخد لغه كمان هيبقى معايا لغه اللي هي زي الاشاره يعني لما اروح مبسوط بعد ايه لما ابقى ارجع يعني ممكن اخويا كده دكتور العلم ده دكتور في مستشفى البريطانية بيقبض 10,000 دولار في الشهر عشان مع لغة بس بس في علماء كتير انتظروا العلم دوا من اولهم واحد كان اسمه اختار انجليزي اسمها مني والله يا ابني انا دماغي بتلف مش اللي هي زي الدكتورات اللي فاتت مش اللي هي زي الدكاتره بتروح داخله في المضمون على طول تقعد تحور لا تكرمني في العلاقات ولا ايه انا داخل علاقات هو من اختار علاقات عامه اسمه ادوارد وانا المفروض نكتب ايه انا بسجل واروح البيت اكرر انا على مدار الكليات اللي انا دخلتها كنت بعمل كده اللي انا كنت بسجل مع اللي كده اروح كده خلاص تكتبوا زي ما تكتبوا ايه الاسم اللي كده الراجل ده كحه ده يا جماعه ده مش محور المحاضره اكتب ايه ان شاء الله مع انكم افتكرتوا اسمه عادي جدا يعني ايرلي المهم يعني هو كده ايرلي العلاقات العامه افلي واوضح ان المنظمات نظر ضعيف معنا والمؤسسات بتاخدوا الغياب ده ولا بتعملوا ايه لا الغياب المفروض مش انتوا اللي تاخدوه طب احنا غلطانين معلش يا جدعان هو كده اربعه واللي مش حاضر بتجاملوه الدنيا مزبله احنا خالص عايز اقول لكم مره واحد عمل كده وكده ايه يعني كتب اسم حد تاني وخدنا التنبيه منه وتنبيه صور ثلاثه كان هيدخل ربنا يطمنك يا اخي مالناش دعوة يا مهدي اللي عنده رأي او كلمة بحب يتقال ونسمع كلنا ونتكلم لكن اللي كل واحد يتكلم اللي جنبه ده مش اسلوب اصلا بس فين يا دكتور؟ دكتور دكتورة دكتور اتعود دكتورة ايه؟ تخيلت ان المنظمة او المؤسس بتاعها تخيل ان كل منظمة بتقول لازم تعمل لينك او علاقة انسانية مش علاقة جامدة بينها وبين الجمهور بتاعها. ابسولوت. ده علم العلاقات العامة ببساطة خالص. آخر بيت. وأكد إن في مسؤولية اجتماعية لكل إيه منظمة لأن أنا بلعب على الحتة الإنسانية. رغم العلاقات العامة دايما بيلعب على الحتة الاجتماعية. كلنا هنلعب دلوقتي. اللي ماسك موبايل بعد إذنك سيبه من إيدك. سامع. سامع انت اول ما استخدم الاعلان هنلعب على الجانب الايجابي وشرح لنا منظرها فقط للترويج فقط لا لترويج السلع او البيع انا هلعب راس حرب احنا عارفين مفهومنا عن الاعلان ايه وان الاعلان ده بنلاقيه في جريده مدفوع الاجر ليها وبتتكلم عن ايه عن حاجه معينه سلعه احنا عايزين نجيبها نشتريها فسحه عايزين نروحها دايما الاعلان بيكون وراء استفاده تمام لكن في علم العلاقات العامة برضه ممكن المؤسسة بتعلن عن حاجة مش للترويج حاجة خدمية يعني تعلن مثلا مؤسسة الهرمون مثلا يعني عن تكفل مش عارفة أكل أسرة أيتام أو حاجة برضه إيه إنسانية مش لازم يعني تدخل علم الإعلان في العلاقات العامة العلاقات العامة دايما بتتبع البشرات، بنشوف البشرات في المؤسسة أو المنظمة أو تدخلي أي حاجة. مثلا لو دخلتوا أي بنك مثلا بيبقى فيه بشور بيعرف بيعرف نظام البنك إيه، إن هو عامل فوائد إيه والدنيا فيها إيه. البشور ده ممكن يقول الجزء من الحقيقة صح؟ وتبقى جواها لعبة، أو زي مثلا يقول لك إيه حاجة بالتقسيط على 5 سنين والقسط 200 جنيه مثلا، واحد يفرح اللي هو مثلا قسط صغير ما يعرفش ان ليها مقدم كبير جدا، ان الفوائد بتاعتها عاليه جدا. في دايما بتبقى جزء من الحقيقه غامضه او بتبقى بجذب الجمهور. دي دعايه، هناخد الدعايه بتبقى 3 انواع برضه مش عايز اتحدث الاحداث. المهم الحكايه دي يعني نفاها وقال ان المفروض تقوم على الصراحه والوضوح. العلاقات العامه او الاعلان نفسه تقوم على الصراحه والوضوح. يعني هو مثلا هو صعب مننا دلوقتي ان احنا نقول، يعني مثلا لو عملت اعلان عن كريم شعر ما اقدرش اقول ان هو هير هير الشعر وبينزل الشعر ويلاقي الدنيا مثلا، يعني تبقى في حاجات كتيره جدا تبص تلاقيها بتجمع قوي من بره لمجرد ان الاعلان مصروف عليه كتير جدا ويبقى كلها وهم من جوه. يا دكتور شعراوي يعني اعلانات التخسيس دي شعراوي ازاي؟ تبص تلاقي برضه حاجات ايه ممكن تبقى مضره بالصحه. حبيبتي محاضرة 10:30 بتبقى حاجات بتلمع من بره لكن ايه من جوه ولا حاجه. دخلت على طول. هو اكد على مبدا الصراحه والوضوح. انا اسف. وقال ان مبدا الاتصال دي اتجاهين، يعني ايه دي اتجاهين؟ يعني ليه اتجاهين؟ اتجاه رايح واتجاه جاي. كل شويه تنطق ليه؟ عايز ايه؟ عايز فين؟ عايز ايه؟ مش عارفه الطريقه اللي بتستفيد بيها دي ما تنفعش. ليها اتجاهين، اتجاه ايه؟ رايح واتجاه جاي، ازاي؟ اتجاه ان انا بعرف الجمهور عايز ايه؟ الاتجاه التاني وانا بعد ما عرفت كده الجمهور عايز ايه؟ برجع كده انا ابدي احكي للجمهور. تمام؟ اكتر حاجه على القضيه دي خصوصا لما تكون قضيه هامه او ذات راي عام. ست ادخل الزام تلفزيون حلقه نقطه ما تاخدش على ده ما حصلش دي زي اصحاب التلفزيون نعرفه. يعني مثلا لو بنتكلم شبه احمد موسى مثلا او لو انت مثلا بتتكلم عن مشكله ميه في المنطقه معينه مش لازم تشتغل بره عشان الحكايه دي ملوثه علاقه عامه تشتغل بره ايش مالك في اراء الجمهور. اه ده داج ما انا هاخدها ومسافر الامارات على طول مع نفسي. ماشي يبقى لازم ان احنا نهتم باراء الجمهور عشان نعرف نلبي احتياجاته. يعني مثلا انا هعرف احتياجاتك ازاي وانا مش عارفه رايك ايه في الموضوع ده. لازم تكون واخدين شهاده علاقات عامه عشان نعرف انت عاوز ايه. ايوه بالظبط. نمره 2 برضه اللي اهتم بعلم العلاقات العامه او من اوائل المؤسسين دي اسمه ادوارد وجاسم. هو اول من استخدم كلمه مستشار العلاقات العامه. ادوارد زمان. مستشار العلاقات العامه اللي احنا بنلاقيه دلوقتي في الهيئات والمؤسسات وكل كده. وكل المنظمات دلوقتي. تمام؟ اثر العديد من الكتب زي العلاقات الأهم في كتاب المراجع في علم العلاقات العامة، وكان بيدرس في جامعة نيويورك، وعمل بقى في 1919 مكتب استشاري للعلاقات العامة. تمام؟ 1919 يا جماعة ده ورق عادي. ايه؟ المرة اللي فاتت جاي لك عربية. يقول لك عربية مخصوص ترجعها كده تمشي ترجعها كده تمشي جاي ما هي ان شاء الله تتبقى ها؟ انت عارفين ان الكتاب الالكتروني عندكم بتتعاملوا معاه ازاي وبتنزلوه؟ سامع ايه اللي جاب الواد ده؟ حاضر الواد اللي جاب الواد ده تاني مين؟ الواد ده خريج رابعة صح؟ خريج السنة اللي فاتت. الواد ده اتخرج صح؟ يعني هو اكبر مني بسنتين، المفروض يكون داخل، المفروض يكون داخل تانية كلية. لا بس الدنيا جت على اتخرج من هندسة. انا عشان خدت المفروض السنة دي اتخرج من هندسة. بس يلا الحمد لله. انا عشان كنت باخد دراسة في ايطاليا فجيت هنا نزلوني سنة. ايطاليا بالمنظر ده؟ بعد لما خدت دراسه هناك، الدراسه هناك كانت صعبه، عندك 5 سنين ثانوي وست سنين كليه. صح صح صح. اخلص واطلع الدفن على طول. انت كده كده بقى فحوار، عشان كده طلعت من ده. انا كنت اسقط في ابتدائي هناك. حد اسقط في ابتدائي؟ يلا كلنا شايلين. حضرتك انا مش باين عليا ان انا ايطالي ولا لا؟ باين يا اسطى، باين ان انت روسي. روسي؟ اني مارلي. لا لا هذا اخر واحد قاعد ورا الكرسي. العلاقات العامة بقى هي الجهود المخططة التي يقوم بها الفرد. هي الجهود المخططة ولكن هي قصة بعملها كده. ليه بقى الحوار ده؟ هات ورقة. لا بقول كل حد مع ورقة يا جماعة. نكتب ليه؟ هنا مفيش ورقة. مفيش ورقة. العلاقات العامة هي الجهود المخططة التي يقوم بها الفرد أو المنظمة، زي ما شرحنا خلي بالكم. يعني تخيلوها زي الشرح اللي فاتت. هي جهود مخططة يقوم بها الفرد أو المنظمة. لازم نعمل إشهار. أو الدولة. ليه؟ إحنا قلنا مين المستهدف؟ الجمهور، لكسب ثقة الجمهور. عشان ما حدش يطلع بعد كده. يقوم بها الفرد أو المنظمة أو الدولة لكسب ثقة الجمهور وتحقيق التفاهم. طب ما احنا نكتب الأول. احنا نكتب الأول. من خلال يعني؟ لا تمشي في المنتجات. في اثنين هنا اللي طلع الورق هو يكتب اسمه. والأفعال المرغوبة لتلبية احتياجات. الجمهور في إطار ما هو ممكن أو مشروع، زي ما سمناها من شوية. نادر مصطفى حماد. أول حاجة الجمهور وبعد كده الوسيلة وبعد كده بنوصل لإيه؟ كتبي متولي. يعني إيه كلمة رد فعل؟ متولي محمد شاكر. لا تمشي كده تمشي، هات الورقة. هات. يعني التأثير اللي عملته الوسيلة الإعلامية فيه. واللي جنبه. ولسه في واحد كمان. أنت كتبت متولي شاكر محمد؟ محمد الشرقاوي. محمد شاكر. أنا قلت محمد شاكر؟ معلش خليها شاكر محمد. انجز يا نجمة. العلاقات العامة الوظيفة بتتضمن ايه؟ محمد محمد. وظيفة العلاقات العامة بتتضمن اربع حاجات عايزة اقولها في حاجات كتير، بس انا بخصصها في اربع نقاط كده عايزين نوضحها. اول حاجة قياس وتقييم الاتجاهات. فانا احدد الجمهور عايز ايه الاول، ماشي؟ فهحدده ازاي؟ معلش طبعا بكره يتعدى. في حاجه اسمها قياس اتجاهات الراي العام. كان في بقى التخمين، ممكن نقول ممكن كتير دلوقتي في علوم معينه لقياس الاتجاهات. في مثل اللي كان ادبي كده قربته منه ولا ثلاثه؟ ما في ورقه ثانيه اللي في ادبي ده بتهزر ولا ايه؟ صح؟ في ورقه ثانيه هنا؟ الاتجاهات دي بعد كده. طب ايه ده؟ معرفش درستوها قيستها ولا لا. خلاص يا جماعه الاتجاه ده انا بقيس رأي او فكر او اتجاه رأي معين جوه الجمهور، تمام؟ بقيس لما عملنا مقياس الاتجاهات قسمنا الاتجاهات لثلاث حاجات، ثلاث مكونات عشان اعرف اقيسها. ايه هي الثلاث مكونات؟ اول حاجه المنطقيه، ده بره المحاضره يا جماعه ده طول جدا. في اتجاهات منطقيه او عقليه وفي عاطفيه وفي سلوكيه، انواع الاتجاهات ثلاثه. لما انا باجي اقيس بقيس بمقياس معين، يعني مثلا لما اجي اعمل بحث علمي عايز اقيس اتجاه الميول لحاجه معينه، هشوفها من ثلاث حاجات، عطبيه ان هو الايه رايه فيها عطبيه، اسئله في شكل المكون العاطفي، مكون الاتجاه العاطفي عنده ايه؟ 90% بالنسبه للهويه، اتجاه المعرفه، معرفته ايه عن الموضوع ده وبرضه بنسبه 90%، انا بشرحها مبسطه جدا بس هي يعني ليها احصاء وليها كتير كتير ان انا ازاي اريد الاتجاه. نمره 3 وزنهم بيترجم لما بيتكونوا الاتجاهين الثانيين، المكون المعرفي والمكون الوجداني بيعمل لي خلاص بقى الاتجاه ده بيبقى يتحول لسلوك، كله ده بيتقاس بمقاييس. ماشي، فعلم العلاقات العامة بيهتم بتفسير مقياس الاتجاهات. انا هعمل ايه بقى لما اقيس اتجاهات الجماهير المختلفة نحو المنظمة او المؤسسة؟ مش قبل ما اوجه الرسالة مثلا اشوف ان هو ايه متطلباته، زي ما بتشوفوا مثلا عن الجامعة اللي عملت حملة ان هي واجهت ان هي ممكن تزود دخلها ازاي عن طريق دروس الخصوصية زي ما شرحتلكم من شوية. ده عملوا ايه؟ عملوا زي برضه قياس اتجاهات الناس او حسوا بالناس هم عايزين ايه ولبوا الاتجاه ده، فاهمين؟ لبوا ايه المتطلب ده عند الناس. نمرة 2 مساعدة الإدارة، ده مهام رقم العلاقات العامة برضه، مساعدة الإدارة في تحديد الأهداف الرامية إلى زيادة التفاهم والوفاق. افتكروها باللي انا شرحتها لكم من المثال اللي شرحته من شويه، تمام؟ نمرة 3 لما انا بعرف احتياج الجمهور ايه؟ وهعرف المؤسسة او المنظمة عايزة ايه؟ هحقق ايه بعد بينهم هما الاثنين؟ توافق، توازن، اتفاق، يبقى احنا الاثنين ماشيين، رجل العلاقات العامة بيحاول يقرب من هنا ويقرب من هنا، تمام؟ تحقيق التوازن بين اهداف المنظمة واهداف المصالح واحتياجات الجماهير المختلفة. نمرة 4 تخطيط وتنفيذ وتقديم برامج رامية لكسب رضاء الجماهير، يعني مش بس بلعب عند حاجة معينة احتياج الجمهور دلوقتي ايه، لا ده بعمل حاجات وخطط مستقبلية توصلني إلى رضا الجمهور التام عن المنظمة دي أو المؤسسة دي، حتى لو هو مش محتاجني دلوقتي ممكن يحتاجني فيما بعد، فاهمين؟ الجمهور العام. أقول لكم على ثلاث مفاهيم اللي أشرت ليهم في أول المحاضرة بيرتبطوا بمصطلح العلاقات العامة. أول حاجة الإعلان، الإعلان هو كافة أوجه النشاط الاتصالي، يعني أنا لما أي حاجة فيها اتصال بتدخل تحت مسمى الإعلان، تمام؟ قلت لحد أي حاجة أعلمت فيها، مش أعلمت، تمام؟ المهم هو كافة أوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجماهير بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة. أنا قلت لكم لو عايزين الورقة بصورها، ماشي؟ صورها براحتكم. كتبت الورقة اللي سابها؟ هو كافة أوجه النشاط، المهم تكون مخصوص صحي معايا ومتلبسوني، يعني أول محاضرة احنا قلنا إيه مهمة برضه جدا، يبقى فيها حاجات معينة عايزين نقف فيها على الأرض، عشان بعد كده كل محاضرة عايزين نقف فيها كلها.